فعندما نسأل عن الأوقات التي تكره فيها الصلاة، خمس أوقات على سبيل التفصيل، وعلى سبيل الإجمال ثلاث أوقات. هات يا أخي حديدي، على سبيل التفصيل. نعم أحسنت، عند طلوع الشمس وعند غروبها، وكذلك عند قائم الظهيرة، هذه أوقات تشتد الكراهة فيها، وبعد صلاة الفجر وبعد العصر هذه أخف. أحسنت، هذا على سبيل التفصيل. هل يستثنى شيء من هذه الكراهة؟ نعم، فيه خلاف بالنسبة للنوافل أو بالنسبة لذوات الأسباب، فمن أهل العلم من استثناها، ومن أهل العلم من منع إلا ما جاء به الدليل كالشوكاني رحمه الله، ومنهم من أطلق المنع، وانعقد الإجماع على ما نقل النووي رحمه الله على كراهة الصلاة لا سبب لها في الأوقات المنهي عنها، انعقد الإجماع يقول. وسيأتي كلام الحافظ رحمه الله في انعقاد هذا الإجماع، هل الإجماع صحيح أم مدعى. وهكذا اتفقوا على جواز الفرائض المؤدى فيها، هذا محل اتفاق، واختلفوا في النوافل التي لها سبب، هل تؤدى في أوقات الكراهة أم لا، والذي عليه الشافعي وطائفة من أهل العلم إلى جواز ذلك بلا كراهة، وهذا هو الصحيح، أن ذوات الأسباب لا بأس أن تصلى في أوقات الكراهة. والأولى أن تؤخر، ولا سيما عند قائم الظهيرة وعند الغروب وعند الطلوع، يؤخرها الشخص قليلا حتى يذهب هذا الوقت، وقت الكراهة الشديد، ثم يصلي، فلا ضير عليه أن يؤخر، أخر حتى يذهب هذا الوقت المختلف في الصلاة فيه ويخرج من الخلاف. لكن إن صلاها فيرجى أنه لا بأس، لما جاء من الأدلة التي تدل على ضعف عموم النهي، كالصلاة بعد الطواف في أي وقت شاء لا يمنع منها، وكصلاة الرجل أيضا الركعتين بعد الفجر التي ترك، أو الركعتين بعد الفجر قضاء للقبلية، وكصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء سنة الظهر البعدية بعد العصر، فهذا يدل على أن هذا النهي أضعف أو ضعف بهذه الأحاديث التي ذكرت وهذه الأدلة. وإذا تعارض عمومان، عموم يدل على النهي وعموم يدل على الأمر بالفعل المنهي عنه، فإن أحد العمومين يضعف إذا دخله شيء من التخصيص، فإنه يضعف. وقد دخل عموم النهي الضعف بسبب بعض الأدلة التي جاءت في الصلاة في هذه الأوقات، كالصلاة بعد العصر والصلاة بعد الفجر، فإنه قد جاء ما يدل على الجو، وأيضا كذلك عموم الدليل، فأي ساعة شاء يصلي لا يمنع من الصلاة، سواء في وقت الكراهة الخفيفة أو وقت الكراهة الشديدة، فهذا كله يدل على أنه قد ضعف هذا العموم، أعني عموم النهي. فعلى هذا لا بأس أن تصلى ذوات الأسباب. نواصل قراءة ما ذكره الحافظ رحمه الله. قال: واختلفوا في النوافل التي لها سبب، كصلاة تحية المسجد وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف وصلاة الجنازة وقضاء الفائتة، فذهب الشافعي طائفة إلى جواز ذلك كله بلا كراهة، وذهب أبو حنيفة وآخرون إلى أن ذلك داخل في عموم النهي، واحتج الشافعي بأنه صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر، وهو صريح في قضاء السنة الفائتة، فالحاضرة أولى والفريضة المقضية أولى. هذا قياس أولى، فلا شك أن الفائتة أعني الفريضة المقضية أولى بهذا، صليها في هذا الوقت، فإذا كان السنة سنة الظهر قضاها في وقت الكراهة فالفائتة أولى بهذا، وهكذا السنة الحاضرة أولى أن تصلي في هذا الوقت من الفائتة. ويلتحق ما له سبب، وهو يلتحق ما له سبب. قلت وما نقله من إجماع، وما نقله من الإجماع والاتفاق متعقب، أي النووي رحمه الله أجمعت الأمة على كراهة الصلاة لا سبب لها في الأوقات، هذا متعقب، فليس هناك إجماع، بل خالف بعض أهل العلم كما سيأتي، ورأوا أنه يجوز كما سيأتي، أجمعت الأمة على كراهة الصلاة لا سبب لها، ورأوا أنه يجوز مطلقة أن تصلى الصلاة وإن كانت ليس لها سبب، فالشخص أن يتنفل في أوقات الكراهة مطلقا، خلاف ما نقل النووي من الإجماع، فإنه يرى أن ما لا سبب لا يصلى بالإجماع، والصحيح أنه لا إجماع، لكن هذا هو قول جمهوره الصواب. وما نقله من إجماع الاتفاق متعقب، فقد حكى غيره عن طائفة من السلف الإباحة مطلقا، الإباحة مطلقا، وأن حديث النهي منسوخة، الصحيح أنه لا نسخ، وإنما يقال حديث النهي دخلها التخصيص، هنا يقال منسوخة، هذا خطأ على الصحيح أنها غير منسوخة، وإنما حديث النهي دخلها التخصيص، وأن حديث النهي منسوخة، وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر، وبذلك جزم ابن حزم. وعن طائفة أخرى المنع مطلقا في جميع الصلوات، عن طائفة أخرى المنع مطلقا في جميع الصلوات لا تصلى في وقت الكراهة، سواء كان ما ذكر الشافعي من الجنائز وغير ذلك، والعيد لا تصلى في وقت الكراهة، ولا الكسوف، وقد ذكر بعض أهل العلم قديما أنه كسفت الشمس بمكة وكان كسوفها في وقت الكراهة، فأخروا الصلاة وتركوا الكسوف، أخروا ذلك إلى أن تجلى، لأنه كان الكسوف في وقت كراهة فما صلوا الكسوف، وهذا في زمن التابعين حصل أن كسفت الشمس وكان الوقت وقت كراهة فما صلوا الكسوف لأن الوقت وقت كراهة، هذا يراه جماعة من أهل العلم أنها لا يصلى شيء من الصلوات في أوقات الكراهة، ينتظر الشخص ذهاب الوقت هذا وزوال هذا الوقت ثم يصلي. وسيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن الصلاة وكان الوقت وقت كراهة ترك ذلك حتى طلعت الشمس وبياض ضوءها، صلى بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. فهم ربما يستدلون بنحو هذا الدليل أنه ترك ذلك حتى بياض أو بياضت الشمس، قال فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وبياضت قام فصلى، قال يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة، فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وبياضت قام وإيش وصلى، فترك هذا حتى ارتفعت الشمس وذهب وقت الكراهة. فهذا ربما يكون من أدلتهم على أنه لا يصلى شيء من الصلوات في أوقات الكراهة، بل ينتظر وينتظر الشخص حتى يذهب وقت الكراهة ثم يصلي. قال رحمه الله، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله، وأن حديث النهي منسوخ، وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر، وبذلك جزم ابن حزم. وعن طائفة أخرى المنع مطلقا في جميع الصلوات، وصح عن أبي بكر وكعب بن عجرة المنع من صلاة الفرض في هذه الأوقات، حتى الفرض منع هؤلاء الصحابة من صلاة في أوقات الكراهة، فينتظر الشخص حتى يذهب وقت الكراهة، وقلنا هذا هو الأفضل للشخص، ولا سيما الأوقات التي فيها الكراهة شديدة، فهي شيء يسير نحو 5 دقائق أو نحو ذلك، ينتظر حتى يذهب وقت الكراهة ويصلي الفرض ويصلي كذلك ما شاء ولا يتعجل، خروجا من الخلاف أيضا. قال رحمه الله، وعن طائفة أخرى المنع مطلقا من جميع الصلوات، صح عن أبي بكرة وكعب بن عجرة المنع من صلاة الفرض في هذه الأوقات، وحكى آخرون الإجماع على جواز صلاة الجنازة في الأوقات المكروهة، وهو متعقب بما سيأتي في بابه. وما ادعاه ابن حزم وغيره من النسخ مستندا إلى حديث، أي النسخ مستندا سيكون مستندا إلى حديث من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصلي إليها أخرى، فدل على إباحة الصلاة في الأوقات المنهية انتهى. وقال غيرهم ادعاء التخصيص أولى من ادعاء النسخ. صدق، ادعاء التخصيص أولى من ادعاء النسخ. قال هذه الأحاديث التي فيها النهي عموما عن الصلاة في أوقات الكراهة قد دخلها التخصيص. وهل نتوقف عند الأدلة التي جاءت تدل على جواز بعض الصلوات، أم أننا نعمم ذلك ونقول قد ضعف هذا العموم فتصلى ذوات الأسباب أيضا؟ هذا فيه الخلاف. الشيخ كان يقول نتوقف عندما جاء فقط لا نزيد على هذا ولا نعمم ونقول ذوات الأسباب يجوز، وإنما نتوقف عند الوارد فقط. حاصل مسألة مختلف فيها قديما وحديثا. وقال غيرهم ادعاء التخصيص أولى من ادعاء النسخ، فيحمل النهي على ما لا سبب له ويخصص منه ما له سبب جمعا بين الأدلة. هذا هو إن شاء الله الأقرب. قال الشيخ ابن باز رحمه الله هذا القول هو أصح الأقوال، وهو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، وبه تجتمع الأخبار. وقال غيرهم ادعاء التخصيص أولى من ادعاء النسخ. علق الشيخ على فتح الباري بهذه التعليق المختصر المفيدة، نعيدها للفائدة. وقال غيرهم ادعاء التخصيص أولى من ادعاء النسخ، فيحمل النهي على ما لا سبب له ويخص منه ما له سبب. قال الشيخ ابن باز هذا القول هو أصح الأقوال، وهو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، وبه تجتمع الأخبار. فإن الأخبار كما تعلمون مختلفة، وبهذا الذي ذكره أهل العلم تجتمع الأخبار، فيكون الأدلة التي جاءت بالنهي مخصصة دخلها التخصيص، فعلى هذا يجوز صلاة ذوات الأسباب. ويخص منه ما له سبب جمعا بين الأدلة، والله أعلم. وقال البيضاوي اختلفوا في جواز الصلاة بعد الصبح والعصر وعند الطلوع والغروب وعند الاستواء، فذهب داود إلى الجواز مطلقا لأنهم دعوا النسخ، وكأنه حمل النهي على التنزيه أو حمله على النسخ كما تقدم. قلت بل المحكي عنه أنه ادعى النسخ. نعم هذا هو الذي ذكره الحافظ رحمه الله. قلت بل المحكي عنه أنه ادعى النسخ كما تقدم. قال وقال الشافعي تجوز الفرائض وما له سبب من النوافل، وقال أبو حنيفة يحرم الجميع سوى عصر يومه، أي الصلاة التي يصليها في عصر يومه يقضيها في العصر في عصر يومه، هذا لا بأس، يحرم الجميع سوى عصر يومه وتحرم المندورة أيضا. وقال مالك تحرم النوافل دون الفرائض، ووافقه أحمد لكنه استثنى ركعتي الطواف. الحاصل ما رجح الشيخ بن باز هو الصواب إن شاء الله، وعليه من سمعت من المحققين. هذا حاصل هذه المسألة. قال الحافظ قوله لا تحروا أصله لا تتحروا، وهذه مسألة أخرى أيضا، منهم من حمل الأدلة التي فيها الإطلاق على هذا على التحري، فإن التحري هو الممنوع. أما إذا صلى من غير قصد التحري الغروب والطلوع، ما قصد غروب ولا طلوع حتى يعني يقال لماذا تصلي، فقالوا هذا الحديث مقيد للأحاديث المتقدمة التي فيها الإطلاق، فمن تحرى يحرم عليه أن يصلي ولا يجوز له أن يتنفل، فيتحرى الصلاة عند الطلوع وعند الغروب هذا حرام عليه، ومن لم يتحرى حصل اتفاقا أنه صلى عند طلوع الشمس وعند الغروب وبعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر وعند قائم الظهيرة من غير تحري، هذا قالوا لا يشمل الحديث، فالأحاديث التي فيها الإطلاق مقيدة بهذا لا تحروا. قال أصله لا تتحروا، فحذفت إحدى التائين والمعنى لا تقصدوا، واختلف أهل العلم في المراد بذلك، فمنهم من جعله تفسيرا للحديث السابق وتقييدا أيضا، منهم من جعله تفسير الحديث السابق وبين المراد به، فقال لا تكره الصلاة بعد الصبح ولا بعد العصر إلا لمن قصد بصلاته طلوع الشمس وغروبها، إلا من قصد بصلاته طلوع الشمس وغروبها. وإلى ذلك جنح بعض أهل الظاهر وقواه ابن المنذر واحتج له، وقد روى مسلم من طريق طاووس عن عائشة قالت وهم عمر، والصحيح أن عمر ما وهم، عمر أخذ بالأدلة التي تدل على النهي، فإنه كان يضرب الناس على الصلاة بعد العصر وبعد الفجر يضربهم، وأنه لا يصلح هذا الوقت ما هو وقت صلاة، وكان يضربهم بالدرة. وقالت عائشة وهو مع عمر، وظنت أن المقصود هو التحري لا تحروا، وأن هذا هو المقصود بالنهي. أما الشخص يصلي من غير تحري فلا يضرب ولا يزجر ولا ينهى عن الصلاة، فوهمت عمر، وعمر قد تابع غيره من الصحابة. وقد روى مسلم من طريق طاووس عن عائشة قالت وهم عمر إنما نهى رسول الله أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها انتهى. وسيأتي من قول ابن عمر أيضا ما يدل على ذلك قريبا بعد بابين. وربما قوى ذلك بعضهم بحديث من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليضف إليها الأخرى فأمر بالصلاة حينئذ لأن ما في تحري فأمر بالصلاة. فدلوا هذا الحديث على ما ذهبوا إليه استدلوا به على ما ذهبوا إليه إنما النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر لمن تحرى، وأما من لم يتحرى وصلى قصدا أو صلى اتفاقا من غير تحري هذه الأوقات للصلاة فهذا لا يشمل النهي. وهذا المذهب ذهبت إليه عائشة وابن عمر أيضا كما سيأتي. والظاهرية أن المنع الذي يمنع المتحري هو الذي يمنع، وأما غير المتحري فلا. فأمر بالصلاة حينئذ فدل على أن الكراهة مختصة بمن قصد الصلاة في ذلك الوقت لا من وقع له ذلك اتفاقا. وسيأتي لهذا مزيد بيان في آخر الباب الذي بعده. ومنهم من جعله نهيا مستقلا وكره الصلاة في تلك الأوقات سواء قصد لها أم لم يقصد، هذا هو الصحيح والذي عليه الأكثرون كما سيأتي. هذا هو الصواب أنه نهي مستقل وفيه تكره الصلاة في تلك الأوقات سواء قصد أو لم يقصد. لا تصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو قال الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وهكذا أيضا الأوقات الأخرى التي ذكرت في الأحاديث. فهذا يدل على أنه نهي مستقل ونهي عام ولم يقصد به هذا الذي أشاروا إليه، وإنما هذا من باب ذكر بعض أفراد العام لا تحروا، ومن النهي التحري، هذا من باب ذكر بعض أفراد النهي العام وليس من باب التخصيص ولا من باب الشرح والتفسير والبيان. هذا الصحيح والله أعلم. قال رحمه الله ومنهم من جعله نهيا مستقلا وكره الصلاة في تلك الأوقات سواء قصد لها أم لم يقصد، وهو قول الأكثر كما سمعته هو الصحيح إن شاء الله. وهذا إنما هو فرد من أفراد النهي العام لا تحروا، وهذا أشد التحري أشد في النهي، فخصه بالذكر لأنه أشد في النهي. وهذه صلاة من تعلمون التحري صلاة المنافقين، وهكذا أيضا فيها الزجر الشديد أن الشمس تطلع بين قرني شيطان فيسجد له أولئك فيتحرون هذا الوقت فلا تشابه بهم. فالنهي هنا أكيد وشديد في بعض المواضع، فقولوا لا تحروا إشارة إلى الزجر عن هذا الفعل، لا على أنه يجوز للشخص أن يصلي إذا كان غير متحر، هذا ما هو صحيح، وإنما لتأكيد الأمر وتأكيد الزجر عن هذا الشيء. وحمل بعضهم على أن هذا من باب ذكر بعض أفراد العام أفراد النهي العام ومنه التحري، فذاك عام في التحري وفي غيره. قال رحمه الله وهو قول الأكثرون وهو قول أكثر أو طيب وهو قول الأكثر. قال البيهقي إنما قالت ذلك عائشة لأن رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر فحملت نهيه على من قصد ذلك لا على الإطلاق، وهذا اجتهاد منها رضي الله تعالى عنها، وإلا قد شاع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد العصر وينهى عن ذلك ويواصل وينهى عن ذلك، هذه خصيصة به عليه الصلاة والسلام لا يشارك فيها غيره الصلاة بعد العصر وتحري ذلك، هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قد جاء عنه أنه كان يصلي بعد العصر وينهى عن ذلك ويواصل وينهى عن ذلك، فإذن هذا من خصائصه. قال فحملت نهيه على من قصد ذلك لا على الإطلاق. وقد أجيب عن هذا بأنه صلى الله عليه وسلم إنما صلى حينئذ قضاء كما سيأتي، وأيضا هذا من خصائصه. وأما النهي فهو ثابت من طريق جماعة من الصحابة غير عمر رضي الله تعالى عنه، فلا اختصاص له بالوهم والله أعلم. هذا هو الصحيح إن شاء الله أن هذا إنما هو من باب ذكر بعض أفراد العام لا تحروا، وليس المقصود البيان والتفسير والتخصيص، وأن من يتحرى لا يجوز له ومن لا يتحرى يجوز له أن يصلي، هذا غير صحيح. قال رحمه الله الجلوت